وأنزل الكتب وبين طريق الخير وطريق الشر، فمن سلك طريق الخير فبتوفيق الله جل وعلا، ومن سلك طريق الشر فبطاعته لنفسه وطاعته للشيطان، والله جل وعلا لم يظلمه، وهبه العقل والإدراك وبين له الطريقين، فاختار طريق السوء والهلاك فهلك. فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمور الدنيا، حسنوا لهم المعاصي، حسنوا لهم الشرك والكفر بالله، حسنوا لهم سفك الدماء، حسنوا لهم الزنا وشرب الخمر فوقعوا في ذلك، واستمرأوا هذا الفعل وأحبوه وألفوه. وما خلفهم، المراد بما خلفهم قيل أمور الآخرة، قالوا لهم لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار، وأعط نفسك ما تشتهيه بهذه الدنيا، وما يقال عن البعث والحساب والجنة والنار هذه لا حقيقة لها، لأن الكافر لو عرف أنه مبعوث ومحاسب ومسؤول ومجزي بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ما وقع في المعصية، لكنه وقع في المعصية لأنه أنكر الإيمان باليوم الآخر. فزينوا لهم ما بين أيديهم أمور دنياهم، وما خلفهم أمور الآخرة. وقيل زينوا لهم ما بين أيديهم، يعني مستقبلهم، أن يعملوا بهذه الأعمال ليسعدوا أنفسهم، وما خلفهم من أمور الدنيا ما عملوه سابقا أنه لن يضيرهم، والقول الأول أقرب والله أعلم، قال به جمع من المفسرين. ما بين أيديهم ما هم فيه حاضر دنياهم، وما خلفهم أمور الآخرة التي هي غيب عنهم، وكأنهم جعلوها خلف ظهورهم، لم يهتموا لها ولم ينتبهوا لها ولم يرعوا من أجلها. وحق عليهم القول، حق بمعنى وجب وثبت، والقول المراد به العذاب، تحقق فيهم قول الله جل وعلا لأملأن جهنم منك إبليس وممن تبعك منهم أجمعين. وحق عليهم القول، وجب عليهم العذاب بهذا الفعل السيء الذي عملوه، في أمم أي كائنين معهم، ليسوا هم الأوائل، بل قومك يا محمد من كفار قريش سلكوا مسلك من قبلهم، وسيكون مآلهم مثل مآل السابقين سواء بسواء. وحق عليهم القول في أمم أي كائنين في جملة أمم سبقتهم في الكفر والضلال، قد خلت يعني قد مضت وانتهت الأمم السابقة، كما قص الله جل وعلا حال بعضهم في صدر هذه السورة في قوله جل وعلا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض وأما الآيات وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا ما قص الله جل وعلا عمن قبلهم فهم سيكون مآلهم مثل مآل من سبق. وأنت يا محمد ومن آمن بك ستكون مثل من قال الله جل وعلا في حقهم ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس يعني من الثقلين فهم المكلفون المتعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين إلى الجن والإنس صلوات الله وسلامه عليه. قد خلت من قبلهم من الجن والإنس على ماذا؟ على الكفر والضلال. فهؤلاء من قومك الذين كذبوك مآلهم مثل من سبقهم ممن مضى إنهم كانوا خاسرين واقعين في الخسران بتكذيب الرسل ومعصية الله جل وعلا. إنهم كانوا خاسرين تعليل لاستحقاقهم العذاب. لماذا استحقوا العذاب؟ لأنهم كانوا خاسرين. لما خسروا؟ لأنهم عصوا رسلهم التي أرسل الله جل وعلا إليهم لإنقاذهم وإخراجهم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والإيمان فأبوا. ثم قص الله جل وعلا شيئا من أفعال كفار قريش في معارضة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاندته. فقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كان كفار قريش إذا أتى إليهم آت من بعيد استقبلوه في مداخل مكة وقالوا احذر الساحر احذر الكاهن احذر الذي يفرق بين المرء وزوجه يفرق بين الأخ وأخيه احذر الصابع. يحذرونه من محمد صلى الله عليه وسلم وأن يسمع منه. فبعضهم يضع في أذنيه القطن خشية أن يصل كلام محمد إلى سمعه فيفتتن به من شدة ما يحذره كفار قريش. حتى قال بعضهم كنت أفعل ذلك يعني أضع القطن من كثرة ما حذر. ثم قال في نفسه أنا فاهم وأنا عاقل وأنا مدرك. وجاء واستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما قال فأعجب بذلك وأسلم في مكانه لأنه يدعو إلى كل خير ويحذر من كل شر. وما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء وقال العقل ليته ما دعا به ما دعا له. ولا حذر من شيء صلى الله عليه وسلم وقال العقل السليم ليته لم يحذر عنه. ما حذر إلا عن كل رذيلة وما أمر إلا بكل فضيلة صلوات الله وسلامه عليه. فكان كفار قريش يحذرون من جاء لا يسمع لمحمد لأنهم يعرفون أن من سمع منه وإليه اعجب بما صدر منه، ويحذرون عامتهم ويفرقونهم إذا جاءوا وهم حول النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون لقراءته، لأن قراءته صلى الله عليه وسلم القرآن تجلب عقول الناس لأن فيها الخير والصلاح والاستقامة والهدى والعلم والإيمان في حياة القلوب، فكانوا يفرقون الناس ويقول بعضهم لبعض إذا قرأ محمد فألغوا وارفعوا أصواتكم حتى تضيعوا صوته لا يسمعه الآخرون فيفتتنوا به. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، احذر لا تستمع لمحمد، وكان بعضهم يحذر بعض وينهى بعضهم بعضا، وكان بعضهم يحب أن يسمع مع كفره وضلاله، فيأتي في الظلام في الخفاء في الليل ليسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ليلا يتلذذ بها وهو على كفره وضلاله، فإذا ربما أتى مجموعة فإذا أصبح الصباح وخشي أن يطلع عليه تفرقوا، ثم ربما اجتمعوا في الطريق جمعهم بعض الطرق فلام بعضهم بعض، ما الذي أتى بكم؟ فكان يحذر بعضهم بعضا عن سماع القرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ائتوا باللغو واللغط ورفع الصوت حتى تضيعوا عليه، شوشوا عليه وبنفسه وحتى لا يستمع له الآخرون، فكانوا يأتون بالمكى والتصدية الصفير والغنى والزمر والطبل حول المسجد الحرام حول الكعبة شرفها الله، كما قال الله جل وعلا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني عارضوه بالباطل وشوشوا عليه. وقال مجاهد رحمه الله الغوا فيه بالمكاء والتصدية والتصفيق والتخليط في الكلام حتى يصير لغوا. وقال الضحاك أكثر الكلام ليختلط عليه ما يقول. وقال أبو العالية قعوا فيه وعيبوه، يعني يقولوا ما يتكلم به محمد سحر كهانة شعر ونحو ذلك. قرأ الجمهور الغوا فيه، واللغو ما لا فائدة فيه، من لغى يلغى، وقرئ بضم الغين، الغوا من لغ الغو بضم الغين، الغوا فيه من لغى بالفتح يلغو كدعا يدعو، وفي الحديث فقد لغوت، يعني أن ألفه تنقلب إلى واو أصلها واو. لعلكم تغلبون، لكي تغلبوه ولكي تغلب أصواتكم صوته فلا يستمع الناس له ولا يفتتنوا بكلامه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة إذا قرأ القرآن يرفع صوته، فكان المشركون يطردون الناس عنه ويقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكان إذا أخفى قراءته لم يسمع من يحب أن يسمع القرآن، فأنزل الله جل وعلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، الآية في سورة الإسراء، ولا تجهر بصلاتك المراد بقراءتك، والله أعلم. فذكر جل وعلا شيئا من حالهم نحو القرآن ثم توعدهم، فقال جل وعلا فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، لنذيقنهم العذاب الشديد المؤلم، وعيد لهم لجميع الكفار، لكفار قريش ومن نحى نحوهم، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، نجزيهم بأسوأ أعمالهم، وأسوأ أعمالهم ما هو؟ هو الشرك. ومن كان واقع في الشرك فلا ينفعه عمل، أي عمل مهما عمل، ولا يخلو الكافر من عمل حسن، لكن لا يثاب عليه، لأن ثواب الآخرة لا بد معه من الإيمان. فمن عمل عملا حسنا من الكفار، يعني يعملون كإكرام الضيف مثلا، هذا من شيمتهم ومما دعا إليه الإسلام، وصلة الأرحام، بعضهم يصل الرحم، وبعضهم عنده الجود والكرم، يعطي ويبذل، وهذه من الصفات الحسنة التي يثيب عليها الله جل وعلا في الدار الآخرة مع الإيمان. أما إذا لم يكن هناك إيمان فالله جل وعلا يعجل ثوابها للمرء في الدنيا حتى يقدم في الآخرة ولا حسنة له. يعطيهم الله جل وعلا ثواب أعمالهم الحسنة، مثلا من صلة الرحم وقرى الضيف والإحسان وإعطاء الفقراء ونفع الغير ونحو ذلك، يثيبهم الله جل وعلا عليها في الدنيا، ثم يعاقبهم جل وعلا في الدار الآخرة على أسوأ أعمالهم التي هي الشرك بالله وما حوله. ما هو الثواب الذي يعجل الله جل وعلا لهم في الدنيا؟ يعطيهم ما يعطيهم جل وعلا من الصحة والعافية والأمن، يعطيهم ما يعطيهم من المال، من الولد، من الجاه ونحو ذلك من ما يرغبون به في الدنيا، هذا ثواب لأعمالهم، لأنه كما قال القائل لا يذهب العرف بين الله والناس، فمن عمل معروف فلا يضيع عند الله جل وعلا، إن كان مؤمنا أثابه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، وإن كان كافرا فاجرا عجل الله جل وعلا له الثواب في الدنيا. ثم بقيت مجازاته ومعاقبته على سيء عمله، بخلاف المؤمن فلنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. الله جل وعلا يرفع درجات العبد المؤمن في الجنة ويجزيه بأحسن أعماله، ويتجاوز جل وعلا عن سيئاته، لأن المرء لا يخلو من سيئات سوى الرسل المعصومون عليهم الصلاة والسلام. ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، فالله جل وعلا ما ظلمهم وإنما عاقبهم بأعمالهم السيئة. وفي هذا حث للمؤمن بالإنصات عند سماع كلام الله جل وعلا. وصفة المؤمن أنه ينصت كما أمر الله جل وعلا في كتابه العزيز في قوله عز من قائل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأن من لغى عند سماع القرآن ففيه شبه من هؤلاء، فتحذير للمؤمن أن يشابه الكفار. فينبغي عند قراءة القرآن أن يستمع المرء وينصت، ولا ينشغل بحديث مع جليسه، إما أن يستمعوا للقراءة وإما أن يتركوا المكان، أو يطلبوا من القارئ إن كان القارئ معهم يسكت عن ما يقرأ حتى لا يشابه الكفار في كلامهم لصد الآخرين عن كلام الله جل وعلا. والقرآن يشهد لمن استمع له وأنصت له واستجاب له، كما يشهد على من أعرض عنه وانشغل عنه ولم يستجب له، وكما ورد في الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لك، يشهد لك بأنك أسرت ليلك من أجله، قمت في الليل تقرأ القرآن وتصلي وتناجي ربك، يشهد لك القرآن بذلك. أو يشهد عليك إذا استمعت للآيات ولم ترعوي لها ولم تستجب لها ولم ترفع بها رأسا والعياذ بالله، يشهد عليك بالإعراض والإدبار عن الاستجابة لكلام الله جل وعلا. والقرآن حجة لك أو عليك. ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله. ذلك أي هذا الجزاء العظيم الشنيع الفظيع في الغلظة والقسوة، جزاء من؟ جزاء أعداء الله، من اتصف بهذه الصفة. فالله جل وعلا يكرم أولياءه ويعاقب أعداءه، فكرامته جل وعلا لأولياءه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما حاول المرء أن يتصور نعيم الجنة لا يدركه ولا يستطيع أن يتصوره، كما أنه مهما حاول أن يتصور عذاب الله لأعدائه لا يستطيع أن يتصوره. ذلك أي العذاب الشديد، ولم يقل هذا بل قال ذلك، لأن اللام هذه تدل على البعد والفظاعة في العذاب والشدة. جزاء أعداء الله، ذلك مبتدأ وجزاء خبر. أعداء الله النار، النار بالرفع بدل من جزاء أو عطف بيان. ويجوز أن تصح أن تكون مبتدأ وأن تكون خبر لمبتدأ مضمر، هي النار، ذلك جزاء أعداء الله هي النار، أو هو أي العذاب أو الجزاء النار. وإذا قلنا هي مبتدأ فخبرها لهم فيها دار الخلد، النار لهم فيها دار الخلد يعني الإقامة والاستمرار. المرء قد يتحمل أحيانا الشدة، وكما يقول القائل الشدة بترى يعني تنقطع وتنتهي، وهذا في حال الدنيا. المرء مهما كان في شدة فهو يأمل الفرج ويأمل زوال هذه الشدة وانجلاءها، لكن الله جل وعلا أخبر أن شدة العذاب في الدار الآخرة لا انفراج له ولا زوال له، لهم فيها دار الخلد الإقامة والاستمرار والبقاء دائما وأبدا والعياذ بالله، جزاء بما كانوا يجحدون. جزاء بما كانوا، الباء سببية، يجحدون بجحدهم بما كانوا بآياتنا القرآنية أو الكونية يجحدونها، يعني ينكرونها ولا يؤمنون بها ولا يعترفون أنها من عند الله جل وعلا، فهم يجزون هذا الجزاء بسبب ما صدر منهم، لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس، وقال ماضي كأنهم قالوا وانتهوا، هل قالوا هذا أو سيقولونه؟ لا شك سيقولونه، لأن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما سيحصل في الدار الآخرة، ولكنه جاء بالماضي بدل المضارع الذي هو للحال والمستقبل لتحقق الوقوع، لأن هذا محقق ولا محالة بأنه سيحصل، فيؤتى بالماضي بدل المضارع للدلالة على تحقق الوقوع وأن هذا واقع لا محالة. وقال الذين كفروا ربنا أرنا، أرنا فيها قراءتان، أرنا بكسر الراء وأرنا، أرنا بتسكين الراء، أرنا قيل معناهما واحد بمعنى الرؤية البصرية، أرنا إياهم بأبصارنا، وقيل أرنا بصرية بأبصارنا، وأرنا يعني أعطنا، أعطنا إياهم. لماذا؟ أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس، لأن الشيطان لا يخلو، شيطان إنسي وشيطان جني، والمرء قد يتسلط عليه شيطان الإنس فيضله، وهم قرناء السوء والعياذ بالله، والبطانة الفاسدة الفاجرة، وقد يتسلط عليه شيطان الجن يوسوس له غير الإنسي. فأخبر الله جل وعلا أن الكفار في نار جهنم وهم يصلون العذاب يحبون أن يتشفوا ممن أضلهم. قيل المراد بهؤلاء إبليس اللعين وابن آدم الأول الذي قتل أخاه، فإبليس اللعين هو الذي وسوس لآدم وحواء، وابن آدم الأول هو الذي سن القتل كما قال صلى الله عليه وسلم: ما قتلت نفس بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فهم يطلبون من الله جل وعلا أن يعطيهم أو أن يريهم هذين اللذين أضلاهم، لأنهم ما وقعت معصية في الأرض إلا بسبب هذين: تعدي ابن آدم وقوعه في معصية من المعاصي بسبب من دعاه لذلك الذي هو الأول من ابن آدم، أو بوسوسة الشيطان. فهم يسألون الله جل وعلا أن يريهم هذين أو الجنس. قال العلماء: الجنس يعني كل من أضلهم، لأنه لا يخلو الإضلال إما من جنس من جني أو إنسي، والشيطان يكون من هذا ومن هذا. أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس، المراد بهما ابن آدم الأول أو وإبليس، أو كل من دعا إلى سيئة ورغب فيها. فكل واحد يسأل أن يرى من دعاه إلى المعصية. أرنا اللذين أضلانا، وجاء باللذين للتثنية، أضلانا من الجن والإنس، ماذا يريدون بهما؟ نجعلهما تحت أقدامنا، نريد أن نجعلهم تحت أقدامنا لأمرين: أولا أنهم هم الذين دلونا على المعصية، فنريد أن نتقي بهم العذاب، يخفف عنا العذاب إذا كانوا تحتنا. الثاني أننا نريد أن يصلوا أشد العذاب فيكون أسفل تحت، والنار كما ورد دركات، يعني أسفلها أشد عذابا من أعلاها. أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين من الخاسرين، ليشتد عليهم العذاب. ليكون من الأسفلين، ليقعوا في أسفل النار، لينالوا شدة العذاب بسبب ما قادونا إليه. وهذه حال أهل النار بعضهم مع بعض، كما قال الله جل وعلا: الصحبة التي تكون في الدنيا على غير طاعة الله تكون عداوة يوم القيامة، كما قال عز من قائل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل واحد يوجه باللائمة على صاحبه. وقص الله علينا جل وعلا مجادلة ومخاصمة الكبرى للضعفاء والأتباع للمتبوعين في آيات كثيرة من كتابه، لعل في هذا يكون عظة وعبرة لمن اتبع رئيسه ومن قاده إلى الضلال بغير حق، لأنه من اتعظ بهذا وانتفع سلم من عذاب يوم القيامة، ومن انقاد لمن دعاه إلى الضلالة هلك معه والعياذ بالله. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا، لما أيسوا من الخروج من النار استعطفوا ربهم ونادوه بهذا اللفظ ربنا، اعترفوا حين لا ينفعهم الاعتراف، ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس يحبون أن ينتقموا منهم. بماذا يجعلونهم تحتهم؟ يتقون بهم العذاب وليشتد العذاب عليهم. ففي هذه الآيات العظيمة عبرة وعظة لمن وفقه الله جل وعلا فانتبه وارعوى ما دام في دار المهلة وفي دار العمل. والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، والله جل وعلا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا بلغت الروح الحلقوم حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.